أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وزادهم نفورا.

فيه مهان ومن يفعل

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما فعلوا الله أكبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث فيها عين جارية me. وسرابي مبثوثي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها عين جارية فيها سم مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة

الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد ما لا يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. الله الله الله في جنة عالية خطوفها دانية في جنة عالية خطوفها دانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في قطوفها دانية بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.